بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأمر حقيقة في القول المخصوص. قدم المصنف رحمه الله تعالى حديث على الأمر ثم عقبه بالنهي. قال: لما كان مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع السند والمتن، تقدم الكلام على السند لجهة الإجمال شيء من التفصيل، أخذ الكلام على المتن، لأن الحكم الشرعي إنما يؤخذ من هذين الأمرين، فالأول يدل على الإثبات والثاني يؤخذ منه الحكم الشرعي، فيثبت أولا الدليل كتابا وسنة وإجماعا، بعد ذلك يأتي مسألة الاستنباط. وهذا يدل على أن الفقيه والمجتهد لن يكون مجتهدا إلا إذا تركب نظره من هذين الأمرين، لابد من سند يبحث فيه، ولابد من متن ينظر فيه. ولما كان المتن منه أمر ونهي، الذي هو الكتاب والسنة، وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم، وهذه دلالات الألفاظ، لأن الكتاب والسنة كل منهما من جهة ما يلفظ به هو لفظ عربي، مر معنى الكلام هو اللفظ المفيد، حينئذ هذا اللفظ ليس على مرتبة واحدة، بل منه أمر ومنه نهي ومنه عام ومنه خاص، حينئذ كيف ينظر فيه؟ له قواعد تختص بكل نوع من هذه الأنواع المذكورة. قال: بدأ من ذلك بالأمر ثم النهي، وأهم مباحث دلالات الألفاظ هما الأمر والنهي، ولذلك بعض الأصوليين يقدم البحث في الأمر والنهي على سائر الأحكام المتعلقة بعلم الأصول، ولذلك قال السرخسي: فحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تتم معرفة الأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، لأن الأحكام الخمسة الأربعة تكليفية، إما إيجاب وإما ندب، وهذان داخلان تحت الأمر، لأن الأمر إما أمر جازم وهو الإيجاب، وإما أمر غير جازم وهو الندب، والنهي إما نهيا جازما وهو التحريم، وإما نهي غير جازم وهو الكراهة. إذن حصلت الأحكام الأربعة تكليفية في باب الأمر والنهي، والنظر حينئذ يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار الكلام بالذات، لذلك قال: بدأ من ذلك بالأمر ثم بالنهي، وقدم الأمر على النهي لأن متعلق الأمر وجود، متعلق النهي عدم، والوجود مقدم على العدم، الوجود مقدم على العدم. وثم مسألة أخرى يبحث فيها بعض الأصوليين، وهي أيهما أهم في الشريعة، الأوامر أم النواهي؟ أيهما أحب إلى الباري جل وعلا؟ هل هو الأمر أو النهي؟ مبحث طويل ابن القيم رحمه الله تعالى لعله في البدائع أو الفوائد نسيت، ولكنه قدم باب الأمر، لو مقدم على ماذا؟ على النهي، لأنه وجود، وأهم أمر هو الأمر بالتوحيد، دل على أنه مقدم على النهي. قد يعتبر ذلك في شأن تقديم الأمر على النهي، لأنه أحب إلى الباري جل وعلا من النهي، لكن علل هنا قال: لانقسام الكلام إليهما، إلى الأمر والنهي بالذات، لأنه عين اللفظ افعل، ولا باعتبار الدلالة والمدلول، لا باعتبار الدلالة والمدلول، لأن التقسيم إلى عام إنما هو النظر باعتبار ماذا؟ اعتبار المدلول، وكذلك الظاهر المؤول والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، هذا كله باعتبار ماذا؟ باعتبار مدلولات الألفاظ. وأما النهي والأمر فهو باعتبار ذات اللفظ، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لانقسام الكلام إليهما بالذات، لا باعتبار، عندكم الاعتبار غلط، لا باعتبار الدلالة والمدلول، تصحيح من التحبير. قال: الأمر حقيقة في القول المخصوص، الأمر حقيقة في القول المخصوص، مراده أن اللفظ المنتظم يعني المؤلف والمركب من هذه الأحرف المسمات بألف ميم راء ويقرأ بصيغة الماضي مفككا آمارا، هكذا يذكره الأصوليون، ولذلك لا يكتبونها آمارا هكذا متصلة، وإنما تكتب مفككة آمارا. قال الآمر حقيقة في القول المخصوص، آمارا حقيقة يعني لا مجاز، لأن الذي يقابل الحقيقة هو المجاز، فمسمى الأمر لفظ. قال في القول المخصوص، المراد بالقول الصيغة، والمراد بالمخصوص الطالب للفعل وهو افعل وما جرى مجراه، يعني كل ما يدل على الأمر من صيغة. فآمر يدل في لسان العرب على ماذا؟ أو مسماه بلسان العرب القول المخصوص الذي هو اللفظ، حينئذ مسمى الأمر لفظ، مسمى اللفظ لفظ، مسمى اللفظ لفظ، كما تقول الكلمة اسم وفعل وحرف. اسم مسماه زيد، زيد هذا مسمى اسم، حينئذ الاسم مدلوله ما هو؟ هو اللفظ، حينئذ صدق اللفظ على اللفظ. فقد يراد بالألفاظ المعاني كزيد مدلوله الذات المشخصة، وقد يراد باللفظ مسماه اللفظ، حينئذ يطلق اللفظ ويكون مسماه ماذا؟ مسماه اللفظ كاسم، اسم حينئذ يقول مسماه زيد، وفعل مسماه قام ويقوم وقم، وحرف مسماه في ومن وعلى وإلى، حينئذ اللفظ قد يكون مسماه معنى، واللفظ قد يكون مسماه ماذا؟ لفظ آخر. المراد الثاني هنا أن آمر لفظ مسماه لفظ، وهو صيغة افعل، عندنا افعل مسمى وهي القول المخصوص، وآمر هو الاسم، هذا الذي عناه هنا. الأمر حقيقة لا مجاز في القول المخصوص أي الدال على اقتضاء فعل، ويعبر عنه بصيغة افعل نحو وأمر أهلك، يعني قل لهم صلوا، وأمر أهلك الصلاة، يعني قل لهم ماذا؟ قل لهم صلوا، فأمر صلوا. فمسمى لفظ الأمر لفظ، وهو القول المخصوص المعبر عنه بصيغة افعل، وأما مسمى القول المخصوص فهو طلب الفعل جازما كان أو غير جازم. إذن الأمر حقيقة من القول المخصوص. قال الشارح هنا فالأمر لا يعنى به مسماه، يعني المعنى الذي دل عليه أمر من حيث هو، فالأمر المراد به لفظ لا مسماه، ولذلك قيل يقرأ مفككا كما ذكرنا سابقا، لأن الذي يدل على المسمى اللفظ هو شيء المفكك المنتظم من هذه الأحرف الثلاث آمارا الميم والراء، للإشارة إلى أن المراد لفظ الأمر أي ما تركب من هذه المادة سواء كان بصيغة المصدر أو غيره، ولو لم يقرأ مفككا لكان المتبادر مسماه، لأن كل حكم ورد على اسم فهو وارد على مسماه إلا لقرينة، وهي هنا التفكيك المذكور، التفكيك بحسب اللفظ والخط أيضا. إذن لو كتب أمر هكذا متصلة لكان المراد به ما سيعرفه المصنف رحمه الله تعالى اقتضاء إلى آخره، وإذا كتب آمارا حينئذ أريد به مسماه من حيث ماذا؟ من حيث الإطلاق الذي هو اللفظ. فالأمر لا يعنى به مسماه مدلوله كما هو المتعارف في الإخبار عن الألفاظ أن يلفظ بها والمراد مسمياتها، بل المراد لفظة الأمر هي آمارا، كما يقال زيد مبتدأ، زيد مبتدأ في هذا التركيب، أو شيء تقول زيد اسم، اسم هذا لفظ، لو قيل لك ما مسمى تقول زيد نطقت به، إذا نطقت بماذا؟ بمعنى أو بلفظ؟ بلفظ، إذا مسمى اللفظ لفظ، وإذا قلت وضرب فعل ماض، ضرب فعل ماضي، ما مسمى فعل الماضي؟ ضرب، إذا نطقت بماذا؟ بلفظ، إذا مسمى اللفظ لفظ ليس بمعنى. وكذلك في حرف جر، حرف جر في، حينئذ نطقت بماذا؟ بلفظ ولم تنطق به بمعنى. إذن قد يطلق اللفظ ويراد به مسماه اللفظ، ولا يراد به ماذا؟ المعنى الذي مدلوله من جهة استعمال اللغة. ولهذا قلنا إنه حقيقة بالقول المخصوص، وهذا باتفاق، يعني استعمال آمر في القول المخصوص الذي هو يفعل وما جرى مجراه هذا حقيقة باتفاق. حينئذ افعل أمر، ليفعل أمر، صح أمر، وضرب الرقاب أمر، هذه كلها أربعة أشياء عبرنا عنها بماذا؟ بلفظ أمر. حينئذ يقول أمر مسماه افعل، والأمر مسماه ليفعل، والأمر مسماه صح، والأمر مسماه ضرب الرقاب. واضح هذا؟ هذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى، لأن النظر ينظر فيه من حيث المعنى في الأمر هنا، ينظر فيه من جهتين، من جهتين. الجهة الأولى في النظر إلى مسماه الاستعمال هنا، أن افعل أطلقها العرب وأرادوا بها الأمر، فإذا قيل وأمر أهلك يعني قل لهم ماذا صلوا. كذلك ينظر في حقيقة الأمر من حيث معناه، كما تقول زيد مبتدأ، مبتدأ مسماه زيد في هذا التركيب، والمبتدأ له معنى آخر وهو ماذا؟ الاسم المرفوع إلى آخره، حينئذ له معنى من حيث حقيقته وله معنى من حيث الاستعمال هنا، فكلاهما صحيح، فيطلق المبتدأ ويراد به مسماه اللفظي، ويطلق المبتدأ ويراد به معناه الحقيقي الصلاحي. وهذا كذلك في شأن الأمر، الأمر حقيقة من القول المخصوص، وهو نوع من الكلام، نوع من الكلام، لأن الكلام يكون أمرا، يكون نهيا، يكون عاما، يكون خاصا إلى آخره، وهو نوع من الكلام، يعني من أنواع الكلام، قسم من أقسام الكلام، لأن الكلام هو الألفاظ الدالة بالإسناد على إفادة معانيها، يعني اللفظ المفيد، كلام هو اللفظ المفيد، ثم يتألف الكلام من اسمين، ويتألف الكلام من فعل واسم، فعل ماضي أو مضارع أو أمر، والأمر منه، كما تقول قام زيد، يقوم زيد، قم يا زيد، قم، هذا هو مسمى الأمر الدال، إذن هو نوع من أنواع الكلام، كما تقول قام زيد، هذا نوع من أنواع الكلام، وهو مركب من ماض وفاعله، ويقوم زيد كذلك نوع من الكلام، وهو مركب من مضارع وفاعله، مثلهما قم يا زيد، وهو مركب من الأمر افعل، وكذلك فاعله الضمير المستتر، دل ذلك على أن الأمر نوع من أنواع الكلام. ينبني عليه ماذا؟ هذه تقدم يذكرها الأشاعرة وغيرهم، أن مسمى الكلام مر معنا بإجماع السلف أنه اللفظ والمعنى، الحروف والأصوات. حينئذ نقول مسمى الكلام لفظ ومعنى، لا نقول هو اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. الأمر نوع من الكلام، إذن الأمر لفظ، كذلك الأمر لفظ. من قال بأن الكلام هناك المعنى النفسي أو المعنى القائم بالنفس، والأمر نوع من هذا المعنى النفسي، إذن الأمر ما هو؟ هو المعنى النفسي، ينبني عليه كلام، وهو ما سيأتي بتعريف حد الأمر، وهو نوع من الكلام، لأن الكلام هو اللفظ المفيد، لفظ المفيد، فأخذنا اللفظ جنسا في حد الكلام ليدل على أن الكلام لا يمكن أن يكون إلا بلفظ، يمتنع، وهذا محل إجماع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل اللسان وكذلك العرف، ومر معنا ذلك في الكتاب. حينئذ الأمر لا يخرج عن أن يكون لفظا، لماذا؟ لأنه نوع من أنواع الكلام. أقول ذلك في النهي وفي العام والمطلق والمقيد، كل ما سيأتي من التعاريف المذكورة في دلالات الألفاظ المراد بها أنها نوع من أنواع الكلام. حينئذ مسمى الأمر اللفظ عينه وليس المعنى القائم بالنفس، ومسمى النهي اللفظ عينه لا تفعل وليس المعنى القائم بالنفس، وكذلك قل في العام وفي الخاص وفي المطلق والمقيد، كل ما سيأتي من التعاريف إنما تجرى على ماذا؟ على الألفاظ، فهي أوصاف لللفظ، أوصاف لللفظ، واللفظ لا ينفك عن المعنى، والمعنى لا ينفك عن اللفظ، بخلاف ما جرى عليه أرباب القول المخالف البدع من أشاعر وغيرهم في كون الكلام هو المعنى النفسي، فحينئذ جميع التعريف الآتية أرادوا بها المعاني النفسية قائمة بالناس. ولذلك ينتبه لا يعرفون في الأمر ولا في النهي ولا في العام في الأصل، لا يعرف إلا المعنى النفسي، إلا المعنى النفسي. فالأصل فيه في جميع التعريف الآتي الأصل فيها التهمة، أصل فيها ما ليست السلامة، وإنما الأصل فيها التهمة، فتنظر فيها على ماذا؟ على نمط ما قرره الأشاعرة، سيأتي ذلك في الأمر. قال نوع من الكلام. إذن عرفنا لماذا قدم المصنف هذه الجملة، ليبين لنا أن الخلاف جار في الأمر من حيث معناه بناء على ماذا؟ على الخلاف الجاري في الكلام، هل هو اللفظ والمعنى معا كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة، أم أنه المعنى القائم بالنفس، أم أنه اللفظ ويريدون به الإرادة كما سيأتي في كلام المعتزلة. قال لأن الكلام هو الألفاظ الدالة بالإسناد على إفادة معانيها. أنا قلت إشارة للخلاف باب التنزل فقط، ليس في المسألة خلاف، ليس في المسألة خلاف، إنما يذكر بناء على ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. وإلا إذا أجمع السلف على أمر ما فلا اعتبار بمخالفة من خالف، خاصة هو المقام مقام سنة وبدعة. قال فنوع منه يكون من الأسماء فقط، زيد قائم جملة اسمية مؤلفة من اسم مبتدأ وخبر، زيد قائم، حينئذ نقول هذا نوع من أنواع الكلام، تألف من ماذا؟ من اسم واسم. حينئذ نقول هذا كلام، زيد قائم كلام. إذا مسمى الكلام ما هو؟ كلام، مسمى الكلام كلام، هنا زيد قائم اسم، مسمى واسمه كلام، إذا مسمى اللفظ لفظ. ونوع من الفعل الماضي وفاعله، قام زيد كسابقه، ونوع من الفعل المضارع فاعله، يقوم زيد كسابقه، ونوع وهو محل الشاهد هنا من فعل الأمر وفاعله وهو نحو ماذا؟ نحو قم. حينئذ نقول كلام وهو قم، إذن قم هذا هو القول المخصوص، يسمى ماذا؟ يسمى أمرا، والأمر نوع من الكلام. عرفتم التركيب؟ قم يا زيد صلي، آتي الزكاة، نقول هذه أوامر، والأوامر جمع أمر، والأمر نوع من الكلام، والكلام هو اللفظ الدال على معنى أو اللفظ المفيد. حينئذ نقول هذه كلها ترجع إلى الألفاظ، ولا خلاف بين السلف في ذلك. قال ثم الأمر كما قال المصنف هنا ومجاز في الفعل، يعني يطلق الأمر مرادا به القول حقيقة، قول المخصوص يعني مسماه صيغة فعل. وقد يستعمل الأمر في الفعل يعني يطلق على الفعل كالسفر مثلا. حينئذ هل إطلاق لفظ الأمر على الفعل حقيقة أو مجاز؟ فيه خلاف، فيه خلاف، لكن جماهير الأصوليين على أنه مجاز، على أنه مجاز. لماذا؟ لأنه إذا أطلق الأمر تبادر الذهن إلى ماذا؟ إلى القول، وصار حقيقة فيه، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. قال ثم الأمر قد يطلق يراد به الفعل ولكن على سبيل المجاز، على سبيل المجاز. المسألة خلافية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه أكثر العلماء، ولذلك قال مصنف ومجاز في الفعل، لأنه لو لم يكن مجازا لصار مشتركا كالقرء والعين، لصار مشتركا بين ماذا؟ بين القول وبين الفعل. والمجاز خير منه، وهذا قول الأكثرين أن الأمر إذا أطلق وأريد به الفعل فهو مجاز، فهو مجاز. حينئذ يرد السؤال، هل المراد بالأمر الفعل هنا؟ نحن نبحث فيه في ماذا؟ في أصول الفقه. هل المراد بالفعل هنا مطلق الفعل أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة الخصوص؟ قيده في التحبير، قال ومجاز في الفعل أعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه ينبني خلاف، هل يمكن أن يرد الأمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يأمر بفعله؟ ولا شك أن من الفعل ماذا؟ الإشارة. هل يحصل أو لا يحصل؟ نحن نقول ماذا؟ وجدنا أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ضع الشاطرة كما مر معنا كذلك، وأمر بأشار إلى أبي بكر أن يتقدم، وهذا أمر ولا شك فيه. وكذلك الكتابة، كتابة نوع من الفعل، وعلى ما مر كلام المصنف أنه ماذا؟ أنه كلام حقيقة. على الكتابة القولين، على القولين الكتابة، هل هي يحصل بها الأمر أو لا؟ لا شك أنه يحصل بالفعل بالإشارة، ويحصل كذلك بالكتابة. حينئذ ولو رجحنا بأن الأمر في الفعل مجاز، لا يمنع أن يكون الأمر في الشرع له حقيقة شرعية. يعني أرادوا الاحتراز، قولهم هذا مجاز في الفعل، أرادوا ماذا؟ أنه لا يمكن أن يأتي أمر، يعني طلب جازم أو غير جازم من النبي صلى الله عليه وسلم بغير قول. يعني ينبني على هذه المسألة أنه لا يرد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا الكتابة داخلة فيه أو بإشارته بيده مثلا، لا يمكن أن يأتي الأمر بذلك، لا يمكن أن يأتي الأمر بذلك. نحن نقول لو سلمنا بأنه مجاز في الفعل إلا أن الأمر له حقيقة شرعية، وإذا كان له حقيقة شرعية حينئذ يكون الأمر في الشرع أعم من القول، قد يكون بالقول باللفظ، وقد يكون بالفعل كما جر ثوبه في صلاة الخسوف، وكما أشار أن ضع الشطرة، وكذلك في الكتاب سميناها فعلا. حينئذ تدخل هذه كلها في ماذا؟ في مسمى الأمر. فلا يرد حينئذ اعتراض بكون الأمر في الفعل مجازا لا حقيقة، لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالقول وقد يأمر بالفعل. ولذلك أخذ بعض أهل العلم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بكونه خرج فزعا يجر إزاره إلى المسجد ونادى الصلاة جامعة جامعة أن صلاة الخسوف واجبة، استدلالا بماذا؟ بهذا الفعل. على هذا القول أنه لا يصح الاستدلال لأنه مجاز والأصل فيه الحقيقة. نحن نقول نعم نسلم بأنه مجاز في الفعل إلا أن الأمر في الشرع له حقيقة شرعية، فيطلق يراد به القول حينئذ يكون القول أمرا، ويطلق يراد به الكتابة حينئذ الكتابة تكون أمرا حقيقة في الشرع، وكذلك يشير بيده عليه الصلاة والسلام ويكون أمرا ولا إشكال فيه. فانتبه لهذا، مجاز في الفعل إذن هذا هو الراجح، وإلا لزم الاشتراك والمجاز خير منه، هو قول أكثر الصوريين. ومنه قوله تعالى وشاورهم في الأمر أي في الفعل ونحوه، وقوله تعالى تعجبين من أمر الله من فعل الله، وقوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا أي فعلنا. ويطلق أيضا الأمر ويراد به الشأن، ومنه قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي شأنه، والمعنى الذي هو مباشر له. وقال ابن قاضي الجبل كقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، أين الأمر هنا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره يعني شأنه، ما هذا ليس فيها شاهد كذلك؟ إنما أمره إذا أراد شيئا، ليست هذه نعم؟ لا، وأراد ماذا؟ شأنه، إنما أمره إذا أراد شيئا، إنما شأنه إذا أراد شيئا، هذه ذكرها في الحاشية. ويطلق أيضا ويراد به الصفة نحو قول الشاعر لأمر ما يسود من يسود، أي بصفة من صفات الكمال. ويطلق ويراد به الشيء كقول تحرك الجسم لأمر أي لشيء. ويطلق أيضا على الطريقة بمعنى الشأن وعلى القصد والمقصود. حينئذ إذا أطلق الأمر مرادا به القول، وأطلق الأمر مراد به الفعل والطريقة والشأن والصفة ونحو ذلك، لا شك أنه إطلاقه في القول حقيقة، وما عدا ذلك فهو مجاز. لكن هذه الإطلاقات المجازية لا تكون قاضية على الحكم الشرعي، بمعنى أنه لا يأتي بالشرع إلا ما يكون حقيقة لا مجازا، لأننا نقول ماذا؟ هذا التقسيم حقيقة ومجاز باعتبار الأمر باعتبار نحن، يعني باعتبار اللسان العربي، وأما باعتبار الشرع فلابد أن ننظر فيما استعمل الشرع لفظ الأمر، حينئذ هل له حقيقة شرعية أم لا؟ على القاعدة السابقة، واللفظ محمول على الشرعي، حينئذ نقول هو الأصل، إن لم يكن فمطلق العرفي كذلك، إن لم يكن مطلق العرفي يعني خاص عام، إن لم يكن حينئذ حملناه على ماذا؟ على المعنى اللغوي. أما نأتي نقعد القاعدة اللغوية ثم نحكم بها المعنى أو النصوص الشرعية، هذا غلط في الفهم، غلط فيه بالتأصيل. وإنما نقعد بالنسبة إلينا بأن الأمر يستعمل حقيقة المجازا، لكن إذا جاء في الشرع لابد أن ننظر ونبحث هل له معنى شرعي أو حقيقة شرعية. وجدنا أن له معنى شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعله، أمر بيده، أمر بكتابته، أمر بكونه جر الإزار ونحو ذلك. إذن نقول هذه حقيقة شرعية، لماذا نمنع أن لا يكون الأمر إلا بالقول؟ هذا تحكم على الشارع، هذا تحكم على الشارع. وقيل إن الأمر مشترك بين الفعل والقول بالاشتراك اللفظي لأنه أطلق عليهما، والأصل الحقيقة، وعزاه ابن برهان إلى كافة العلماء، فيكون حقيقة فيهما، يعني يطلق كالعين كالقرء، قرء يطلق على الحيض حقيقة، ويطلق على الطهر حقيقة، العين تطلق على الذهب حقيقة، تطلق على الفضة حقيقة، تطلق على العين الباصر حقيقة، لأنه لفظ مشترك، واللفظ اشترك وما اتحد لفظه وتعدد معناه، إذن إطلاقه في كل معنى يعتبر ماذا؟ يعتبر حقيقة بناء على الصحيح، وهو أن اللفظ المشترك تعدد وضعه لكل معنى من المعاني، فوضع وضعا أوليا للذهب، ثم وضع مرة ثانية للفضة، ثم وضع مرة ثالثة لكذا. حينئذ إذا أطلق العين أو أطلق القرء، حينئذ نقول استعماله في كل معنى من المعاني إنما هو استعمال حقيقي وليس مجازيا في بعضها دون بعض. كذلك الأمر قيل أطلق وأريد به القول، وأطلق وأريد به الفعل، إذن هو لفظ مشترك، حينئذ يكون حقيقة فيهما. وقيل متواطئ، يعني من قبيل الكل الذي استوى في أفراده، فهو القدر المشترك بينهما، بين القول والفعل، باب التواطؤ دفع للاشتراك والمجاز. لكن هذا القول لا يعرف له قائل، إنما أورد احتمالا فقط، وإلا هما قولان، إما مجاز في الفعل حقيقة في القول، أو أنه لفظ مشترك بينهما كالعين والقرء. أما هذا القول وإن كان نسبه بعضهم، ذكره كذلك اختيار الآمدي، ذكره الآمدي من باب أنه لا مانع أن يقال، ولم يختر الآمدي هذا القول، وإنما قال لا مانع أن يقال كذا وكذا، ولذلك قال بعضهم لا يعرف له قال، قال التبتزان عن هذا القول هو قول حادث مخالف للإجماع فلم يلتفت إليه، ونسبته للآمدي غلط. قال القاضي في الكفاية: إن الأمر مشترك بين القول والشأن وطريقة ونحوه. قال الشيخ عبد الحليم والد الشيخ تقي الدين: هذا هو الصحيح لمن أنصفه، والصواب هو الأول، بأنه حقيقة في القول المخصوص مجاز فيما عداه. والدليل على ذلك ما ذكره المصنف، وهو قال: استدل للمذهب الصحيح، وهو كون الأمر مجازا في غير القول المخصوص، بأن القول يسبق إلى الفهم عند الإطلاق. إذا قلت لشخص ما، أو قال فصيح اللسان، ليس كل الناس، إذا قال أمرت زيدا، لا يتبادر إلا أنه قال مثلا قم أو نحو ذلك، يعني لا يتبادر إلى الذهن من الأمر هنا إلا القول، أنه قال له شيء، أمرت زيدا بكذا، حينئذ كأنه قال له قلت لزيد قم فصلي مثلا إلى آخره. ولو كان متواطئا كليا لم يفهم منه الأخص، لأن المتواطئ مر معنا أنه نوع من أنواع الكلي، حينئذ إثبات الأعم لا يستلزم الأخص، فكيف يفهم منه ذلك؟ هذا باطن، لأن الأعم لا يدل على الأخص كما هو شأن في الكل. إنسان لا يدل على زيد، صحيح؟ إنسان كلي لا يدل على زيد، وإنما لابد من التنصيص عليه. وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك، والأصل عدم الاشتراك، والاضطراد بأن يكون كل فعل أمرا، الأكل أمر، والشرب أمر، والنوم أمر، هكذا، وهذا باطل، لأنه من لوازم الحقيقة. ولا يقال للآكل آمر، ولا يشتق له منه أمر، هكذا قال، ولاتحد جمعهما أوامر وأمور على الخلاف هل هما مختلفان أم لا، والصحيح أنه متعدد الجمع. ولو وصف بكونه مطاعا مخالفا ولما صح نفيه. على كل، الصواب هو ما قدمه المصنف رحمه الله تعالى، وأحسن دليل يستدل به هو أن المتبادر إلى الذهن هو القول دون الفعل. قال: وحده اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه بقول. أراد أن يعرف لنا الأمر. قلنا البحث في الأمر في مقامين: المقام الأول في لفظه، في لفظه، وهو ما مر. أمره من حيث اللفظ مسماه لفظ وهو القول المخصوص. وهل يسمى به الفعل يعني يكون مسماه الفعل؟ نعم يجوز، ولكنه مجاز لا حقيقة. الآن أراد أن يبحث في ماذا؟ في مدلوله، يعني في معناه، ما الذي يصدق عليه لفظ الأمر؟ قال: وحده، أي حد الأمر في الاصطلاح عند الأصوليين، قال: اقتضاء. والاقتضاء المراد به هو الطلب، هو الطلب، أو استدعاء، كذلك الاستدعاء هو الطلب. والمصنف هنا جمع بين حدين، لأن المشهور عند الأصوليين إما أن يعرف بالاقتضاء أو يعرف به بالاستدعاء، وهو هنا وافق القاضي أبا يعلى في العدة وكذلك ابن عقيل في الواضح بأنه جمع بين الاقتضاء والاستدعاء. وأنا لا أدري ما الفرق بينهما عند جمعهما، لأن الاقتضاء هو الاستدعاء، والاستدعاء هو الاقتضاء. الاقتضاء هو الطلب، والاستدعاء مأخوذ من الدعاء، والدعاء هو الطلب. ما الفرق بينهما؟ ولذلك أكثر الأصوليين إما أنه يقدم الاستدعاء، واستدعاء فعل إلى آخره، أو اقتضاء فعل إلى آخره. وأما الجمع بينهما فلا أرى له وجها إلا يكون ثم أمر آخر الله أعلم به. قال: اقتضاء. اقتضاء هذا جنس شمل الأمر والنهي، لأنه مر معنا في حد الحكم الشرعي أنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. قوله بالاقتضاء المراد باقتضاء الذي هو الطلب اقتضاء فعل واقتضاء ترك. الفعل والترك في الجملة أمر ونهي. إذن قوله اقتضاء جنس شمل ماذا؟ شمل الأمر والنهي. والاقتضاء قد يكون جازما في النوعين، الفعل أو الترك. إذن يشمل ماذا كذلك؟ الجازم وغير الجازم، الجازم وغير الجازم. ولذلك نقول دائما أن مسمى الأمر لا يصدق على الاقتضاء الجازم فحسب، ليس مسماه الإيجاب، وإنما مسماه الطلب. الاقتضاء بنوعيه الجازم وغير الجازم، جازم وغير الجازم. حينئذ ننبني عليه مسألة أصولية، وهي أنه إذا جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أمر أن تقول اقتضاء، وهو شمل الأمر والنهي، وشمل اقتضاء الفعل بنوعيه الجازم وغير الجازم. حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قرينة لتعين المراد منهما، هل المراد به اقتضاء الجازم أو الاقتضاء غير الجازم؟ فنحمله على اليقين، وهو ماذا؟ وهو الاقتضاء غير الجازم، حتى يدل الدليل على الأخص، وهو أن المراد به الاقتضاء الجازم. ولذلك هنا ينبه، اقتضاء مراد به اقتضاء فعل على جهة الجزم وهو الإيجاب، واقتضاء ماذا؟ فعل لا على الجزم وهو الندب. ومن هنا رجحنا فيما سبق أن الندب مأمور به. لماذا؟ قلنا من الأدلة أنه يصدق عليه حد الأمر. إذا صدق عليه حد الأمر، حينئذ إذا جاء النص أمر رسول صلى الله عليه وسلم بكذا، لا تحمل على الإجابة مباشرة، قل لا، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة ترجح أحد الأمرين على الآخر. قال: اقتضاء أو استدعاء مستعل، أي على جهة الاستعلام، يعني لا يكون أمرا إلا إذا كان على جهة الاستعلام، وسيأتي الكلام في هذا النوع. قال: ممن دونه، يعني لابد أن يكون من أعلى إلى أدنى ليسمى أمرا، احترازا من أدنى إلى أعلى فهو الدعاء، أو من مساو إلى مساو وهو الالتماس، أمر مع استعلاء، وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع. إذن أخذ الأصوليون من هذه القاعدة أن الأمر الاستدعاء إذا كان من أعلى إلى أدنى فهو الأمر، وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو الدعاء، وإن كان من مساو إلى مساو فهو الالتماس. وهذه قاعدة باطلة كما ذكرناه في موضعه. لماذا؟ لأن هذا تحكم على اللغة، لم يرد حرف واحد عن أهل اللغة بهذا التفصيل، بأن الأمر إذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، وإذا كان بالعكس فهو دعاء، وإنما صيغة افعل حكم عليها أهل اللغة بأنها أمر، بقطع النظر عن كونها صادرة ممن، هذا لا يلتفت إليه، وإنما ينظر فيه من حيث ماذا؟ من حيث إطلاق اللفظ يقال افعل هذه صيغة أمر، حينئذ سواء كان من أدنى إلى أعلى أو بالعكس أو من المساوي، فكله في اللغة يسمى أمرا، وهذا التفصيل إنما هو حادث على اللغة، دخل إما من جهة المنطق علماء المنطق أو أهل المنطق، وإما من جهة ماذا تفصيلات بعض البيانيين المتأخرين، وإلا في لسان العرب لا يعرف هذا التفصيل مع اشتهاره على ألسنة أهل العلم، وهكذا أخذوها قاعدة كأنها مسلمة، كأنها مسلمة، ليس الأمر كذلك، لأنه ليس عليها دليل واضح، إنما هو استنباط فحسب. قالوا ولذلك النحاة يقول ماذا، ربنا اغفر لنا، هذا فعل دعاء، نقول نعم، نقول هذا فعل دعاء من باب الأدب، من باب الأدب نقول هذا فعل دعاء، وإلا في حقيقته أمر. وإذا أجاز الله عز وجل أن يقول العبد ربنا اغفر على مقتضى لسان العرب ما المانع منه، لكن من باب الأدب أن يقول العبد هذا فعل دعاء ولا يقول أمر، لأنه لئلا يفهم منه أنه يأمر ربه، قل لا، ليس هذا المراد، قد يكون فيه استعلاء لكنه خارجا عن مسمى الصيغة، حينئذ قوله ممن دونه هذا قيد زاده احترازا عن الدعاء، فإنه يكون من الأدنى إلى الأعلى ومن الالتماس، لأنه يكون من المساوي إلى المساوي، ولا صح إسقاط هذا القيد. قال فعلا، قال معمول استدعاء، فعلا معمول استدعاء، لأنه ذكر مصدرين اقتضاء واستدعاء، وكل واحد منهما يقتضي ويستدعي مفعولا به أو لا، فاقتضاء يقتضي مفعولا له، ولذلك قدر له، قال اقتضاء مستعل ممن دونه فعلا بقول، قدر له، أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا، فقدر للأول والثاني ذكر له المذكور، يعني كلامه أن قوله فعلا تنازع فيه المصدران، الأول الاقتضاء والثاني الاستدعاء، وأعمل الثاني على طريقة البصريين وقدر للأول، هكذا يريد أن يقول لك، اقتضاء مستعل ممن دونه فعلا بقول قدر له، والثاني قال استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول، جعله متعلق بالمتأخر. قوله فعلا مراد بالفعل هو الفعل الذي مر معنا في خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، قلنا الفعل في اللغة ما يقابل النية والاعتقاد والقول، أو لا، هذا في اللغة، وفي العرف ما يعم الجميع، ما يعم الجميع. هل المراد به هنا الفعل اللغوي أو العرفي؟ لا شك أنه الثاني، يعني عرف المراد به عرف الأصوليين، حينئذ يشمل الفعل هنا ما هو متعلق الحكم الشرعي، خطاب الله تعالى متعلق بفعل المكلف، ولا شك أن خطاب الله يتعلق بماذا؟ بالاعتقاد، بالنية، بالقول، وعمل الجوارح، والأصح أن الترك كذلك هو فعله، فيكون حينئذ خمسة أنواع. فالفعل المراد به هنا الفعل العرفي الذي مر معنا في حد الحكم الشرعي. قال بقول، هذا متعلق بقوله استدعاء، يعني الاستدعاء يكون بماذا؟ بقول. ومعلوم أن القول هنا ماذا؟ مراد به قول اللسان، قول اللسان، حينئذ لا يكون الاستدعاء الذي هو مسمى الأمر بالكتابة، ولا يكون الاستدعاء بالإشارة والحركة، ولا يكون بالمشي، ولا يكون بغير ما دل عليه القول، فهي احتراز عن هذه المذكورات، حينئذ لا يحصل الأمر بغير قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حد الأمر عند المصنف رحمه الله تعالى، اقتضاء مستعل، قدر له مستعل ممن دونه فعلا بقول، أو استدعاء مستعل على جهة الاستعلاء ممن دونه فعلا بقول. قوله فعلا كذلك أخرج ماذا؟ قلنا اقتضاء دخل فيه الأمر والنهي، وإذا قلنا استدعاء مستعل ممن دونه فعلا، فعل أخرج ماذا؟ أخرج النهي، أخرج النهي، لأن الاقتضاء قلنا يدخل فيه الأمر والنهي معا. ما الفصل الذي خرج به إخراج النهي؟ الفعل، لأن الأمر متعلق، النهي متعلق ماذا؟ الكف، والذي هو كف الترك، الذي هو كف كف النفس. هذا التعريف ذكره المصنف رحمه الله تعالى جريا على ما اشتهر عند الأصوليين، جريا على ما اشتهر عند الأصوليين. والأصوليون إنما يعرفون الأمر النفسي وليس هو الأمر اللفظي، يعني الأمر عندهم نوعان، أمر نفسي وأمر لفظي. والتعريف هنا إنما هو الأمر النفسي، وهو اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس المجرد عن الصيغة. ولأجل هذا قال الأمر قسمان، أمر قسمان نفسي ولفظي. وإذا أرادوا النفسي عبروا عنه بالاقتضاء، والأمر اللفظي هو اللفظ الدال عليه كصيغة ماذا؟ كصيغة افعل. ولذلك من نفى الكلام النفسي لا يأخذ الاقتضاء جنسا في حد الأمر. هنا مسألة وقع فيها خلط، وانتبه، من قال بأن مسمى الكلام هو اللفظ وليس المعنى النفسي لا يصح له أن يأخذ الاقتضاء جنسا في حد الأمر، فإن أخذه ولو أراد أن يصلح فيه وقيده بالقول هذه أشعرية مغلفة وليست بأشعرية صريحة. واضح هذا؟ ولذلك أهل الأصول أنفسهم يعترفون بهذا. قول الزركشي في تشنيف المسامع: ذهب نفاة الكلام النفسي. من هم نفاة الكلام النفسي؟ طائفتان، المعتزلة وأهل السنة والجماعة. ونحن نقول المعتزلة سقطوا من عنده، فالعبرة حينئذ بماذا؟ بأهل السنة والجماعة. قال الزركشي: ذهب نفاة الكلام النفسي إلى أنه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل، وذهب المثبتون إلى تفسيره بالمعنى الذهني وهو ما قام بالنفس من الطلب، لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، هو ذلك الاقتضاء. واضح الكلام؟ نعيده: ذهب نفاة الكلام النفسي إلى أنه يعني الأمر عبارة عن اللفظ. لابد أن يصدر اللفظ، لأننا قلنا الأمر نوع من الكلام، والكلام هو ماذا؟ هو اللفظ المفيد. إذن لفظ مفيد هو الكلام، والأمر نوع منه. إذن لا يمكن أن يكون الأمر إلا ماذا؟ إلا لفظا مفيدا، لفظا مفيدا. إذا قلت الأمر نوع من الكلام ثم قلت الأمر هو الاقتضاء، صح؟ لم يصح البناء، لم يصح البناء، لأنك بنيت على أنه نوع من الكلام والكلام هو اللفظ المفيد، حينئذ لا يصح أن تقول هو الاقتضاء. يقول الزركشي: ذهب النفاة الكلام النفسي إلى أنه عبارة عن اللفظ الطالب للفعل، اللفظ الطالب للفعل. وذهب المثبتون للنفس إلى تفسيره بالمعنى الذهني، يعني الأمر هو المعنى الذهني وهو ما قام بالنفس من الطلب، وما قام بالنفس من الطلب، لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، واللفظ دال عليه، وعليه جرى المصنف، ولذلك صدر الحد هنا بي بالاقتضاء. وكل من صدر الحد بالاقتضاء أو بالاستدعاء جرى على هذا الأصل، سواء درى أو لم يدري، شعر أو لم يشعر. وكل من صحح هذا التعريف إما أنه جرى من حيث لا يشعر، أو أنه التبس عليه ماذا؟ التبس عليه القيد بقول، قال لأنه ذكر القول في الحد. نقول لا، هم يجرون على قواعد ماذا؟ على قواعد المنطق والحدود. الجنس الذي يؤخذ بالحد هو الذي يجعل أعم من المحدود، بمعنى أنه يكون داخلا تحته. عندما تقول الأمر هو اللفظ، ما العلاقة بين الأمر واللفظ؟ العموم الخصوص المطلق، هل بينهما مغايرة بالذات؟ الجواب لا، الأمر لفظ واللفظ لفظ، لا مغايرة بينهم بالذات، يعني مصدقهما واحد. حينئذ تأخذ الأعم جنسا في حد المحدود، وحينئذ تأتي بالفصول لتخرج. لكن لو قلت الأمر الذي هو اللفظ هو الاقتضاء، اقتضاء ما هو؟ هذا معنى، أين هو؟ ما العلاقة بين الاقتضاء وبين الأمر؟ لو جعلت الأمر بمعنى النفسي وقلت هو الاقتضاء الذي هو النفسي، صح؟ صح، نعم صح. لماذا؟ لأنك تعرف الأمر النفسي ولم تعرف الأمر اللفظي، حينئذ لا يؤخذ الاقتضاء جنسا في حد الأمر اللفظي، وإنما جرى عليه الأشاعرة لأنهم أرادوا أن يحدوا الأمر النفسي، وأطبق الأصوليون الأشاعرة ومن جرى مجراهم على أن التعاريف الواردة في باب الأمر لم يعنون بها إلا النفس فحسب، فكل ما قيل وصدر به كتبهم من الاقتضاء والاستدعاء فمرادهم هو النفس. ولذلك يقول في جمع الجوامع لما قال الأمر حقيقة في القول المخصوص، العبارة التي مرت معنا، قال المحلي: ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظي به، يعني لا يعرف اللفظ، وإنما أخذه من ماذا؟ من قوله السابق الذي ذكره مصنفون كذلك حقيقة في القول المخصوص. إذا ما هو الأمر اللفظي؟ القول المخصوص، لا نحتاج إلى تعريفه. قال: ويؤخذ من قوله حقيقة في كذا حد اللفظي به، يعني من قول المخصوص. ثم قال: وأما النفسي وهو الأصل أي العمدة فقال فيه: وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير لفظ كف. إذن العمدة والأصل بالتعريف ما هو؟ هو النفس. وعرفه بماذا؟ بالاقتضاء. إذن لا يمكن أن يكون الاقتضاء جنسا في حد الأمر اللفظي. وأما قوله بالقول، نقول هذا لا يصحح الحد، لا يصحح الحد. لماذا؟ لأن الاقتضاء مطلق وقيده بالقول، حينئذ ما الذي يقابل الأمر، القيد أو المقيد؟ إذا قيل الأمر هو الاقتضاء بقول، اقتضاء بقول، حينئذ الجنس هو الذي يؤخذ عمدة فيه، يؤخذ عمدة فيه في الحد. ما الذي يقابل الأمر المحدود، هل هو القيد أم المقيد؟ المقيد الذي هو الاقتضاء، حينئذ تقييده بالقول لا يخرجه عن كونه جنسا. ولذلك نقول نذكر الجنس ثم نأتي بالفصل ثم بالفصل ثم بالفصل، من أجل ماذا؟ من أجل الإخراج. فإنما يذكر الفصل للإخراج، أما الجنس فيبقى على حاله، فكونه يقيد بالقول هذا لا يخرج عن كونه جنسا، لا يخرج عن كونه جنسا، فتنبه لهذا. ولذلك قال هنا: وأما النفسي وهو الأصل أي العمدة فقال فيه: وحده اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف. قال البناني: فيؤخذ تعريف الأمر اللفظي من ذكر حكمه في كلام المصنف ضمنا، والضمن يعني، وأما النفس فصريحا كما أشار إليه الشارح، فيقال في حد اللفظ قول دال على اقتضاء فعل. ثم قال المحلي: ويحد النفسي أيضا بالقول. يعني بعض الأشاعرة عرفوا الأمر، نحن نريد نحرر لئلا يلتبس على الطلاب، بعضهم عرف الأمر النفسي بالاقتضاء، وبعضهم أتى بلفظ القول، قال: الأمر هو القول المقتضي أو الدال بالاقتضاء إلى آخره. حينئذ هل خرج عن أصله؟ هل خرج عن أصله؟ لا. لماذا؟ لأنه أراد بالقول النفسي، حينئذ عرف الأمر النفسي بماذا؟ بالقول النفسي. ولذلك قال المحلي: ويحد النفسي أيضا بالقول المقتضي لفعل، وكل من القول والأمر مشترك بين النفس واللفظ. القول مشترك بين اللفظ والنفس، بين اللفظ والنفس، وكذلك الأمر مشترك بين اللفظ والنفس. حينئذ من أخذ القول جنسا في حد الأمر فهو محتمل، لم يسلم من الأشعرية، محتمل ماذا؟ أنه قد يريد بالقول ماذا؟ القول النفسي، حينئذ لم يخرج عن الأصل الذي قرره الأشاعرة. إذن قول المصنف هنا لم يأتي على جادة أهل السنة والجماعة على ما قرره فيما سبق من أن الكلام هو اللفظ والمعنى معا، وقال: اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا بقول. وعرفه في الروضة بقول: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، لم يخرج عن أصله. والاستدعاء هو الطلب، وبالقول قال أخرج ماذا؟ أخرج الإشارة والرمز وبعض الحركات التي تفهم استدعاء، يعني استدعاء الفعل بغير قول، وهي أوامر مجازية وليست داخلة في مسمى الأمر الشرعي على ما قرروا عندهم، لأن الطلب من لوازم الأمر الحقيقي والصيغة من لوازم الطلب، فدل على أنها ليست مطلوبة. قال الطوفي بقوله: استدعاء الفعل بالقول، في مختصر البلبل، قال: لو أسقط بقول لكان أحسن. يعني بقول هنا المراد هنا إنما جاء به لا لتقييد الاقتضاء فحسب، وإنما أريد به الاحتراز عن الإشارة وغير القول. إذن هو ليس مقصودا بالذات من أجل تصحيح أن الأمر لا يكون إلا لفظيا. ولذلك قال الطوفي: لو أسقط بقول لكان ماذا؟ حسنا، أو زيد، أو ما قام مقامه، من أجل أن يدخل ما ذكرناه سابقا، لأنه يرى أن الإشارة قد تكون أمرا. وهو كذلك قال السقام يعني الحد. قال ابن مفلح: كذا قال، يعني على الطوفي، لأنه لم يعترض مسألة الاستدعاء وإنما نظر إلى مسألة القول، كذا قال. وقال ابن مفلح: الأولى على أصلنا قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء، قول مع اقتضاء بجهة الاستعلاء. ماذا أراد؟ ها، قال على أصلنا. ما هو الأصل؟ أن الكلام هو اللفظ المفيد وليس هو المعنى النفسي. على أصلنا بدلا من أن يعرف الأمر بأنه استدعاء أو اقتضاء، هذا مخالف للأصل الذي قررناه فيما مر. على أصلنا وهو أن مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى معا، حينئذ نقول الأمر هو القول مع الاقتضاء، وليس هو ماذا؟ وليس هو الاقتضاء أو الاستدعاء. ولذلك نقول تعريف الأمر على الصحيح: القول الدال على اقتضاء فعل إلى آخره، أو إن شئت تقول ما دل. لكن عندما تقول القول أو اللفظ هذا فيه رد صريح على الأشاعرة، لكن يبقى عليك ماذا؟ أنه قد تخرج الإشارة ونحوها، حينئذ نقول الأمر ما دل إلى آخره، وتفسر ما هنا بماذا؟ باللفظ والإشارة والكتابة ونحو ذلك. قال هنا: وأما حده، أي حد الأمر في الصلاح الأصوليين، اقتضاء أو استدعاء مستعل ممن دونه فعلا، يعني من جهة العرف، بقول. فالمراد بالاقتضاء حينئذ ما قام في النفس من الطلب، هذا الذي يعنون به. وخرج بالاقتضاء ما ليس باقتضاء كالإباحة، وإنه لا يسمى أمرا، كقوله تعالى: فاصطادوا، والتعجب، وأمثالها مما سيأتي من صيغة الأمر، فإنها لا تسمى اقتضاء. قال هنا: فعلى هذا يعتبر الاستعلاء. هذه مسألة أخرى، هل يعتبر في الأمر من أجل أن يكون أمرا الاستعلاء وهو طلب بغلظة، أو العلو يعني صفة للكلام، أو العلو وهو أن يكون طالب الأمر أعلى رتبة من المأمور، أو لا يشترط فيهما في الأمر لا الاستعلاء ولا العلو، أو يشترط فيهما أربعة أقوال. المصنف رجح ماذا؟ رجح أنه يشترط فيه الاستعلاء. ولذلك قال: فعلى هذا يعتبر الاستعلاء أو طلب بغلظة، أو قول بالخطاب الموفق كما مر في التعريف السابق، قال في الرضا: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فخصه به بالاستعلاء، وأبي محمد الجوزي والطوفي وابن مفلح بن قاضي الجبل وابن برهان في الأوسط والفخر الرازي والآمدي وغيرهم، وأبي الحسين من المعتزل والصحابة بن حاجب وغيره، يعني يشترط فيه الاستعلاء. وقال في شرح التحرير: واعتبر أكثر أصحابنا منهم القاضي وابن عقيل وابن البنا والفخر وإسماعيل والمجد بن تيمي بن حمدان وغيره، ونسبه ابن عقيل في الواضح للمحققين أبو الطيب الطبري وإسحاق الشيرازي والمعتزلة العلو. اعتبر العلو أن يكون ماذا؟ رتبته أعلى من المأمور، يعني كون الطالب أعلى رتبة. حينئذ أمر المساوي لغيره لا يسمى أمرا، بل يسمى التماسا، والأدوى أن يسمى سؤالا بناء على هذا قول مقابل للسابق. واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي، وقال بعض الشافعية: لا تشترط الرتبة لا استعلاء ولا علوا. فتلخص في المسألة أربعة أقوال: الاستعلاء والعلو معا، والثاني عكسه يعني لا يشترط فيهما الاستعلاء ولا العلو، والثالث اعتبار الاستعلاء فقط، والرابع اعتبار العلو فقط. والصحيح من هذه الأقوال الأربعة أنه لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه والاستعلاء يخالف الباجي بشرط التالي آخره. حينئذ نقول الصواب أنه لا يعتبر فيه علو ولا استعلاء، لإمكان أن يقوم بذات الأدنى طلب من الأعلى ويتخيل أنه يأمره ويتبعه. وأحسن من ذلك أن يقال أن هذا التقييد بالاستعلاء أو العلو قيد زائد على مطلق افعل في لسان العرب، لأن المراد هنا ماذا؟ افعل وليفعل ونحوها مما يجري مجرى افعل. حينئذ نقول قال العرب وحكم بذلك جمهور النحاة وغيرهم وغيرهم أن افعل يدل على الطلب، لكن لم يأتي مقيد بأنه أن يكون من أعلى لأدنى أو أنه على جهة الاستعلاء أو أنه يعتبر فيه الاستعلاء والعلو، فلا يعتبر ذلك. ولذلك استدل المحلي على أنه لا يشترط فيه علو الاستعلاء، وما قدمه في جمع الجوامع قول عمرو بن العاص لمعاوية كان زعيما: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. ها يعني فرد من أفراد الرعية لا شك أنه أدنى، وحاكم ومعاوية رضي الله تعالى عنه حينئذ قال له أمرتك أمرا جازما، دل على أنه أطلق الأمر وأراد به ماذا؟ الأدنى إلى الأعلى. قال فعصيتني يعني خالفت أمري، حينئذ نقول هذا لا يسمى أمرا. وأفسد البيضاوي مذهب من اختار الاستعلاء وكذلك من اختار العلو بقوله تعالى حكاية عن قول فرعون القوم في مجلس المشاورة: ماذا تأمرون؟ هذا فرعون يقول لقومه ماذا تأمرون، وقد بلغ به الجبروت، حينئذ قال ماذا تأمرون، دل على ماذا؟ على أن الأمر لا يستعمل فيه، لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. ومعلوم انتفاء العلو إذ كان فرعون في تلك الحالة أعلى رتبة منهم وقد جعلهم آمرين له، وانتفاء الاستعلاء هذا انتفاء العلو، وانتفاء الاستعلاء إذ لم يكونوا مستعلين عليه، لم يكونوا هم قال التأمرون لم يكونوا مستعلين عليه، وهذا بناء على أن معنى الأمر في الآية القول المخصوص، وإن كان نازعوا الزركشي في تشنيف المسامع قال ليس الأمر كذلك إنما المراد الصورة. واستدل بآية أخرى قال إنها أولى، وهي قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يأمركم الشيطان أعلى؟ لا، ابن آدم المسلم أعلى رتبة من الشيطان، فيقتضي مجامعة الأمر مع أن الآمر أدون رتبة ولا شك في ذلك. إذن الصواب أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء، وهو الذي قدمه في جمع الجوامع وصححه المحلي وأورد عليه أدلة، وكذلك في مراقي السعود حيث قال: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، ونسب إلى الجمهور. إذن ما اشترطه المصنفون من أنه مستعل هذا بناء على القاعدة التي ذكرنا أنها غير صحيحة. قال: وتعتبر إرادة النطق بالصيغة، تعتبر إرادة النطق بالصيغة، وهذه قيل اتفق عليها، ولذلك قال ابن برهان: بلا خلاف، حتى لا يرد نحو نائم وساهل، لا يرد نحو نائم وساهل، يعني النائم لو قال افعل والساهي إذا قال افعل هل يسمى أمرا أو لا؟ هنا في باب الأمر قيل تعتبر إرادة الصيغة يعني النطق، إرادة النطق. قال ابن عقيل وغيره: اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة، وإلا فليس طلبا واقتضاء واستدعاء، لأن النظر هنا من جهتين: بحثنا السابق في كون الأمر هو اللفظ الدال على الاقتضاء، حينئذ الاقتضاء مدلول الأمر، هل فيه خلاف؟ لا شك فيه، لكن هل الأمر هو الاقتضاء هو المدلول؟ لا، ليس هذا، وإنما هو اللفظ ومع اقتضاء، حينئذ نجمع بين اللفظ والمعنى. إرادة الصيغة من أجل أن يكون اقتضاء قيل حكي الإجماع على أنها لابد منها. واختلف الناس هل هو كلام فنفاه المحققون فقوم لقيام الكلام بالنفس وقوم لعدم إرادتهم، يعني إذا قال النائم افعل أو تكلم متكلم وهو ساهل ليس نائما يقظا قال افعل صل صم إلى آخره، هل يسمى كلاما أو لا؟ مر معنا في حد الكلام فيما سبق أن ثم خلافا في تفسير الوضع ما المراد به في قول ابن آجر وغيره. كلامه اللفظ المركب المفيد بالوضع، قيل القصد وهو المراد هنا. حينئذ إذا قيل المراد بالوضع هو القصد، كل ما لم يكن معه إرادة النطق حينئذ لا يسمى كلاما، فخرج ماذا؟ النائم والساهي والمجنون، فلا يسمى كلام الانتفاع القصدي، ودخل كلام من البربر والإنجليز والفرنسي الآخري يسمى كلاما. والعكس قيل ماذا؟ فسر الوضع هنا بالوضع العربي، حينئذ يدخل معنا كلام النائم والساهي إلى آخره ولو لم يكن مقصودا، لأن المراد بالقصد هو أن ينطق مريدا بقلبه إفادة السامع. فإذا انتفت هذه الإرادة فلا يسمى كلاما، إذا انتفت هذه الإرادة فلا يسمى كلاما على القول الأول ويسمى كلاما على القول الثاني. اختلف في الترجيح، قيل وقيل، وينبني عليه ماذا؟ هل يسمى كلاما أو لا؟ والصحيح المعتبر عند النحاة أن الوضع هنا يفسر به بالوضع العربي، ولا يفسر بماذا؟ بالقصد، لا يفسر به بالقصد. ومر معنا تقرير فتوحي في الشرح الماضي أن بعضهم بنى مسألة فقهية عليه، لو قال النائم زوجتي طالق يصدق أو لا يصدق، يقع الطلاق أو لا، هذه مسألة شرعية مبناها على حديث إنما الأعمال بالنيات، ليس البحث لغويا. البحث في مثل هذه المسائل له جهتان، جهة لغوية هل هو كلام أو لا، هذا بحث لغوي، ثم إذا صح أنه كلام تأتي مسألة أخرى، هل ينبني عليه الحكم الشرعي، هل ينفذ أو لا. كلام السكران مرة معنى السكران غير مكلف، لو طلق السكران، لو باع واشترى وأوقف ووهب، هل يصح؟ لا يصح. كذلك النائم قام من نومه قال بعت واشتريت ووهبت يا ولدي فلان خذ كذا وأنت وزع تركه كله هو صاحي، هو نائم، حينئذ نقول هل ينفذ ذلك؟ لا ينفذ. لماذا؟ لا لكونه يسمى كلاما أو لا، يعني لو سمي كلاما لنفذ، ولو لم يسمى هل مدار الحكم الشرعي تسميته كلاما أو لا؟ لا، ليس الحكم هنا معلقا من حيث ماذا يسمى كلاما أو لا. نقول نعم يسمى كلاما والبحث لغوي لا شرعي كذلك، ولا ينفذ الحكم المرتب على الكلام. لماذا؟ لوجود المانع، رفع القلم عن ثلاث، قال عن النائم، قال عن المجنون، وإذا تكلم المجنون بكلام مركب مبتدأ وخبر صح أن يسمى كلاما، قال قام زيد، قال هذا يسمى كلاما ولو كان قائل به مجنون. هنا قال وتعتبر إرادة النطق بالصيغة، بنى عليه مسألة ماذا؟ إذا لم تكن إرادة هل يسمى كلاما أو لا؟ نقول لا يسمى كلاما، يسمى كلام مطلقا سواء كانت معه إرادة أو لم تكن معه إرادة، لأن الإرادة قدر زائد على الكلام، والكلام هو متى ما وجد فيه الأربعة الأركان، اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، فإذا انتفى واحد منها انتفى الكلام، يسمى الكلام. فإذا انتفى اثنان أو ثلاث أو أربع من باب أولى وأحرى. فقوله اختلف الناس هل هو كلام أو لا، يعني بناء على هذه المسألة. قال إذن وتعتبر إرادة النطق بالصيغة ليسمى ماذا؟ ليكون طلبا، ليكون طلبا. إن كان المراد لتترتب عليه الأحكام الشرعية فنعم، وإن كان المراد من أجل أن يسمى كلاما أو لا فلا. واضح؟ قوله وتعتبر اعتبار يعني الشرط إرادة النطق بالصيغة التي افعل، إن كان المراد من أجل أن يسمى كلاما عربيا فلا لا تعتبر، وإن كان المراد لترتب الأحكام الشرعية هذا ما أخذه شيء آخر. وتدل بمجردها عليه لغة، يعني الصيغة التي هي افعل تدل عليه يعني على الطلب الاقتضاء لغة بمجردها، يعني دون قرينة، دون قرينة، لا نشترط الإرادة من أجل أن يحمل صيغة افعل على ماذا؟ على الأمر. واضح هذا؟ لا يشترط الإرادة من أجل أن تحمل صيغة افعل على الأمر. قال هنا وتدل يعني الصيغة بمجردها عليه أي على الأمر لغة، أي عند أهل اللغة، يعني الأمر صيغة وهي مبنية تدل بمجردها على كونها أمرا متى؟ إذا تعرت عن القرائن وهي افعل للحاضر وليفعل للغائم. قال ابن قاضي الجبل وهو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم، وبه يقول البلخي من المعتزلة. إذن وتدل أي الصيغة، صيغة افعل وليفعل بمجردها يعني دون ضميمة قرينة أخرى عليه، يعني على الاقتضاء والطلب من جهة اللغة، لغة يعني لا لأمر زائد على ذلك. ولذلك قال عند أهل اللغة. ثم قال ابن عقيل صيغة الأمر فمنع أن يقال للأمر الصيغة. هذه مسألة يذكرها الأصوليون بعد أن يعرف الأمر بالاقتضاء، يعني المعنى قائم بالنفس، ثم يختلفون هل للأمر صيغة أم لا، وثم قولان عندهم. وهذا السؤال بدعي، لماذا؟ لأنه مبني على أصل، وهو أن الكلام أو الأمر هو شيء نفسي، معنى قائم بالنفس. حينئذ نريد هذا السؤال المبتدع فيقول هل للأمر صيغة أم لا؟ عند أهل السنة والجماعة لا، هذا متفق عليه أن الأمر له صيغة، له بنية، له هيئة تدل عليه، وهي بإجماع أهل اللغة صيغة افعل وما جرى مجراها. حينئذ السؤال من أصله لا يرد عند أهل السنة والجماعة، وإنما يرد على الأصل المخالف. لكن هل يمنع من قال بأن الأمر له صيغة أن يعبر صيغة الأمر؟ لا مانع من ذلك إذا كان المعتقد صحيح، حينئذ لا مانع أن يقال صيغة الأمر وصيغة النهي وصيغة العموم، يعني اللفظ الذي يدل على العموم. ولا شك أن لسان العرب فيه لفظة تدل على الطلب باقتضاء، وفيه لفظة تدل على النهي، وفيه لفظ على لفظ عام وخاص الآخري، هذا لا نزاع فيه. فتسمية هذا اللفظ صيغة فيقال صيغة الأمر، يعني من باب الدال، من إضافة الدال المدلول، لا إشكال فيه. لكن بناء على ما ذكره الصليون هذا سؤال محدث، ولذلك قال هنا قال ابن عقيل الصيغة الأمر، نعم هي الأمر، افعل هي الأمر، والأمر هو افعل، لا فرق بينهما. فمنع أن يقال للأمر صيغة، لعله أراد سد الباب إن كان يعتقد خلاف ما يعتقده الأشاعرة، أو أن يقال هي دالة عليه، هي دالة عليه، هي الأمر كيف تدل على الأمر، واضح هذا هو ذا مراده. أو أن يقال هي دالة عليه، نحن نقول افعل هي الأمر، ليس عندنا شيء آخر. ولا شك أن مسمى اللفظ لفظ هنا والمعنى معتبر فيه، ليس عندنا لفظ مجرد عن المعنى ومعنى مجرد عن اللفظ، حينئذ هو لفظ، فكيف يقال أمر دال على الأمر؟ هذا فيه شيء من الخلل، بل الصيغة نفسها هي الأمر، والشيء لا يدل على نفسه. وإنما يصح عند المعتزلة أنهم قالوا أمر الإرادة، أو عند الأشاعرة الأمر معنى في النفس. حينئذ معنى في النفس هل له صيغة تعبر عن هذا المعنى أو لا؟ على خلاف بينهم، على خلاف بينهم. لهذا قال ابن قدامة وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر، بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم في النفس، فخالفوا الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف، واتفاق أهل اللسان على تسمية هذه الصيغة أمرا. ولو قال رجل لعبده اسقني ماء عد آمرا، وعد العبد مطيعا بالامتثال وعاصيا بالترك مستحقا للأدب والعقوبة، شاهد قولي وزعمت فرقة من المبتدعة أو مبتدعة. حينئذ قالوا هل الأمر له صيغة أم لا؟ بناء على المعنى القائم في النفس. ولذلك هنا مبحث الكلام وتحقيق مسائل أهل السنة والجماعة في كلام المراد بالقرآن هذا مبحث نفيس، لأنه يعتمد عليه في سائر الأبواب الآتية، لابد أنه يراعى. حينئذ هنا يقع الخلط عند بعض طلاب العلم وعند من لم يتمعن في مثل هذه المسائل، قد تدخل عليه بعض المسائل هي مبنية على إثبات كلام النفسي، ومن قال بنفيه لزم منه أن ينفي هذه المسألة، قد يقع عند بعضهم أنه يسلم بهذه المسألة. ولذلك سيأتي معنا هل الأمر هو عين النهي أو ضده، هذه بناء على ماذا؟ على مسألة إثبات المعنى النفسي. وكذا قال أبو المعالي الجويني صيغة الأمر كقولك ذات شيء ونفسه. ثم قال لا إرادة الفعل، يعني لا يشترط إرادة الفعل، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن الأمر هو الإرادة، هو والمراد بالإرادة هنا إرادة الفعل، يعني فعل المأمور به وامتثاله، وهي الإرادة الكونية، المراد بالإرادة هنا كونية. ولا شك أن الأمر الشرعي يلازم الإرادة الشرعية الدينية متلازمة، بمعنى أن الله تعالى لا يأمر شرعا إلا بما يريده ويحبه من جهة ماذا؟ شرع. وأما الإرادة الكونية القدرية هذه لا تلازم بينها وبين الأمر الشرعي، فقد يريد الشيء شرعا ولا يقع كونا، عند المعتزلة لا، الأمر ملازم للإرادة الكونية. ولا يشترط في الأمر، يعني لا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة الآمر الفعل، يعني فعل المأمور به والامتثال، عند أهل السنة والجماعة وهو اتفاق على ذا، خلافا للمعتزلة. والمعتزلة لا خلاف بيننا وبينهم أن الأمر دل على الطلب، كل منهما يسلم بأن الأمر دل على الطلب، وإنما الخلاف في حقيقة الطلب، ما هو حقيقة الطلب؟ هذا عند المعتزلة هو الإرادة وإرادة الفعل، إرادة المأمور به، وعندنا شيء آخر غير الإرادة. فصلي معناه ماذا؟ إرادة الصلاة أو طلب إيجاد الصلاة من المكلف، الثاني ليس الأول. يعني على قول المعتزلة صلي معناه أراد الله عز وجل كونا من العبد أن يصلي فستقع الصلاة. عند أهل السنة والجماعة لا، المراد بصلي ماذا؟ طلب إيجاد الصلاة من المكلف، وقد تقع وقد لا تقع، فرق بين القولين. قال خلافا للمعتزلة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع. قلنا المراد بالإرادة الكونية هنا، مرادهم الإرادة الكونية، أمر إبراهيم بذبح ابنه، أمره حقيقة أو مجازا؟ أمره حقيقة، هل وقع؟ لم يقع قطعا. حينئذ أراده بالأمر ولم يرده كونا، أراده بالأمر أن توجه للأمر ولم يرده كونا. وأمر إبليس بالسجود، وقع؟ لم يقع. إذن أمر إبليس بالسجود أمرا شرعيا ولم يرده منه كونا، إذ لو أراده كونا لوقع. إذن وجد الأمر الشرعي وانتفت الإرادة، حينئذ كيف يقال بأن الأمر الإرادة؟ لو كان الأمر الإرادة للزم منه، كلما وجد الأمر وجد الإرادة، والعكس بالعكس، هذا باطل. ولم يرده منه، ولو أراده لوقع، لأنه فعال لما يريد، ولأن الله تعالى أمر أن ترد الأمانات إلى أهلها. ثم إنه لو قال والله لأؤدين إليك أمانتك غدا إن شاء الله تعالى ولم يفعل لم يحنث، لأنه علق بماذا؟ بالمشيئة. ثم قوله لا أؤدي الأمانة، هذا وافق الأمر ولم يقع، دل على ماذا؟ على أن الأمر ليس ملازما للإرادة، والعكس بالعكس. قال لم يحنث، مع أنه كونه أقسم على ذلك، ولو كان مراد الله لوجب أن يحنث، فإن الله قد شاء ما أمره به من أداء الأمانة، ولا حنث بالإجماع خلافا لمن حنثه كالجباء وغيره، وخرق الإجماع. قال الشيخ الموفق والطوفي وغيرهما من أصحاب لنا على أن الأمر لا يشترط له إرادة، إجماع أهل اللغة على عدم اشتراطها، وكما أنهم أجمعوا على عدم اشتراط الاستعلاء والعلو، ولا الاستعلاء والعلو من صيغة تفعل، كذلك لم ينقل عنهم حرف واحد أنهم علقوا الأمر به بالإرادة. وأيضا نجد أن الآمر يأمر بما لا يريده، أو لا، أن الآمر يأمر بما لا يريده، لأن الله تعالى أمر الكفار بماذا؟ بالإيمان. وهل تخلف الإيمان عن بعضهم؟ نعم. حينئذ نقول لو كانت الإرادة مرادفة للأمر لما بقي كافر إلا وقد آمن، أو لا. حينئذ نقول إيمان من الكفار مطلوب بالإجماع، ومنهم من أخبر الله تعالى بأنه لا يؤمن، فكان إيمانه محالا لإخبار الله تعالى بعدمه، والمحال لا يكون مراد الله تعالى، ولأن الطلب قد يتحقق بدون الإرادة، لأنه يجتمع مع الكراهة. ولو كان الأمر الإرادة لوجب وجود أوامر الله تعالى كلها. الإرادات قال ابن برهان ثلاثة أنواع التي تكلم عنها الأصوليون هنا. أولا إرادة إيجاد الصيغة، يعني أن ينطق بصيغة تفعل، احترازا عن النائم، وهو متفق على اعتبارها على ما مضى ذكرها المصنف. النوع الثاني إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، احترازا عن التهديد ونحو. صيغة تفعل لها معاني سيأتي ذكرها. هل يشترط إذا نطق بصيغة تفعل أن يريد بها الأمر، لا يريد بها التهديد ولا التعجب ولا التسوية، أم لا يشترط ذلك؟ هذا محل نزاع. والصحيح أنه إذا تجردت عن القرائن انصرفت بنفسها إلى ماذا؟ إلى الطلب، إلى الأمر، فلا نحتاج إلى هذه الإرادة، والصحيح عدم اعتبارها، لكنها ذكرت. إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، احترازا عن التهديد ونحوه، فاعتبرها المتكلمون ولم يعتبرها الفقهاء، وهو الصحيح أنها غير معتبرة. لماذا؟ لأن كلما جاءت الصيغة له حينئذ نقول هو مجاز، وإذا تجردت حملت على ماذا؟ حملت على الأمر. النوع الثالث من الإرادات إرادة فعل المأمور به والامتثال، احترازا عن الحاكي والمبلى، وهي الأخيرة هذه التي فسر بها المعتزلة الأمر، اعتبرها المعتزلة ونفاها للسنة والجماعة. قال هنا بين دليل المعتزلة في اعتبار الإرادة في الأمر، قالوا الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني فلا تتعين الأمر، يعني وجدنا أن الصيغة في لسان العرب تأتي للطلب الأمر وتأتي لغيره كالتعجب والتهديد والتسوية ونحوه، حينئذ تحتاج إلى ماذا؟ إلى إرادة تميز هذا عن ذاك. قال فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة، إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن. جوابه سهل، أن يقال بأنها استعملت في تلك المعاني مجازا، وإذا أطلقت انصرفت حقيقة إلى الأمر، حينئذ لها معنى خاص إذا أطلقت انصرفت إليه والمعنى الحقيقي وما عداه من المعاني المذكورة عند الأصوليين فهي مجازة. ولذلك قال قلنا استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي بإطلاقها لهم. ثم الأمر والإرادة ينفكان، كمن يأمر ولا يريد وهو كذلك، أو يريد ولا يأمر فلا يتلازمان وإلا اجتمع النقيضان. ثم قال والاستعلاء بغلظة، أراد أن يفسر معنى قول مستعل في الحد السابق. الاستعلاء بغلظة يعني طلب بغلظة، فهو وصف للكلام. والعلو كون الطالب أعلى رتبة يعني من المأمور، وهو صفة للآمر. قال القرافي بالتنقيح الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع، في الأمر يعني في اللفظ، من الترفع أو إظهار الأمر. والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. قال البرماوي والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا أي أعلى درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك، سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لا، يعني حقيقة ادعاء. فالعلو من الصفات العارضة للآمر الناطق، والاستعلاء من صفة صيغة الآمر وهيئة نطقه مثلا، يعني من صفات كلامه. قال ابن العراقي فالعلو صفة للمتكلم والاستعلاء صفة للكلام. قال وترد صيغة افعل لعدة معاني كثيرة، وهي لابد أن تكون مستعملة في لسان العرب كذلك، وإلا لا يصح أن يسند المعنى إلى صيغة افعل. قال لوجوب، هذا المعنى الأول، تأتي لوجوب نحو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هو معناها لغة وشرعا في الأصل، لغة وشرعا في الأصل، سيعقد فصلا خاصا بهذا النوع. الثاني تأتي صيغة افعل لندب، والمراد هنا صيغة افعل ليس لذاتها فحسب، وإنما كل ما دل على الأمر، فيدخل فيه ليفعل يعني الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وكذلك اسم فعل الأمر، وكذلك المصدر. ندب نحو قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فإنه للندب على الأصح، من مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء، وقيل للوجوب ومذهب داود الظاهري وجمع. قال في شرح التحرير حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد وأصحابه، أراد بهذا التنكيت على المرداوي، كأنه تعارض بين الإنصاف والتحبير. قال في شرح التحرير حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد وأصحابه، مع قوله يعني المرداوي في كتابه الإنصاف إن كون الكتابة مستحبة لمن علم فيه خير المذهب بلا ريب، مذهب بلا رأي، وذكره عن جماهير أصحاب فليعاود ذلك من أراده، يعني هذه فائدة من الفتوح تعارض فيها صاحب الإنصاف بين مسألتين في نسبة المذهب إلى أو نسبة القول إلى المذهب، هو بشر يصيب ويخطئ قد يحصل منه تعارض وتناقض والإشكال فيه. قال وإباحة، هذا المعنى الثالث، يعني تأتي لي للإباحة، كقول تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. المراد هنا اصطادوا الإباحة يعني يباح لكم، كذلك انتشروا، ليس المراد الإجاب ولا الندب. قال واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج، نعم كل ما قيل فيه ندب أو قيل إباحة فالحكم حينئذ يكون شرعيا، ولا شك أنه لا يصرف اللفظ عن الإجاب إلى الندب أو الإباحة إلا بقرينة من خارج، هذا مراد الذي أراد أن يبينه. قال وإرشاد، يعني تأتي صيغة تفعل للإرشاد، نحو قوله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قوله واشهدوا إذا تبايعتم، قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، اكتبوه هذه الصيغة تفعل، قال ليس المراد بها الإيجاب ولا الند ولا الإباحة، إنما أراد به الإرشاد. ما معنى الإرشاد؟ قال الإرشاد هو أمر شرعي يرجع إلى مصالح الدنيا، والندب يرجع إلى ماذا؟ إلى مصالح الآخرة. ولذلك قال والضابط في الإرشاد أنه يرجع إلى مصالح الدنيا، بخلاف الندب فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة. وأيضا الإرشاد لا ثواب فيه، والندب فيه الثواب، هكذا قال، وجرى على ذلك النووي كثير من الفقهاء. والصواب أنه لا فرق بين الإرشاد والندب، الإرشاد هو الندب والندب هو الإرشاد. صيغة افعل في استعمال الشارع لا تخرج الأصل إذا تجردت عن القرائن عن الإيجاب، أي محمولة على الإيجاب. إن وجدت قرينة حينئذ إما الندب وإما الإباحة، لأن ماذا؟ عندنا أحكام شرعية، نحن نقول أراد الله تعالى بهذا اللفظ حكما شرعيا. ما هو الحكم الشرعي؟ إما إيجاب وإما ندب وإما تحريم وإما كراهة وإما إباحة. صيغة افعل لا تحتمل ثلاثة أحكام من هذه المذكورات، إما الإيجاب وهو إذا تجردت عن القرائن، إن وجدت قرينة حينئذ إما ندب وإما إباحة، فإن لم يكن إباحة تعين أن يكون ماذا؟ أن يكون ندبا. فلا فرق بين الإرشاد وما سماه هنا، لا فرق بين الندب وبين ما سماه بالإرشاد، إذ متعلق الكل ماذا؟ الدنيا والآخرة. ولا شك أن الباري جل وعلا قد يعلق بعض الأوامر بما يتعلق بمصالح الدنيا، فإنها ليست خارجة عن أحكام الشرع. كيف يقال أنها تعلق بمصالح دنيوية ثم لا ثواب فيها؟ هذا فاسد وليس فيه، ولذلك لم يذكر دليلا على هذا التفريق، وإنما شاع عند الفقهاء قال هذا إرشاد فلا ثواب فيه. قال وإذن، يعني الخامس سأتي بمعنى الإذن، نحو قول من بداخل مكان المستأذن عليه أدخل. ومنهم من يدخل هذا بقسم الإباحة، قال الزركشي وكأنه قسم من الإباحة. وقد يفرق بين الإذن والإباحة، أن الإباحة إنما تكون من صيغ الشرع الذي له الإباحة والتحريم، يعني حكم شرعي. وأما الإذن هذا يكون من الشرع ومن غير الشرع، تقول لزيد يطرق الباب أدخل، يعني أذنت لك بالدخول، هذا ليس بحكم شرعي، لكن التعبير عنه بكونه إباحة فهي حكم شرعي، فلا بد أن يكون مستند إلى حكم شرعي. قال وتأديب يعني المعنى السادس، تأتي بمعنى التأديب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.